الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسلك الثالث لإثبات دلالة الأمر على الوجود هو التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. تقريب مقدمات الحكمة يمكن بعدة وجوه نذكر منها أربعة. اثنان منها للشيخ العراقي. الوجه الأول للشيخ العراقي رضوان الله في نهاية الأفكار مكتوبة. وهو مركب من مقدمات ثلاث. الأولى إن الوجوب يختلف عن الاستحباب بشدة الإرادة وضعفها، فالوجوب إرادة شديدة. وطلب شديد، بينما الاستحباب إرادة ضعيفة وطلب ضعيف. المقدمة الثانية إن شدة الإرادة من صنف الإرادة، بينما ضعف الإرادة ليس من صنف الإرادة. فإن شدة الإرادة تعني الزيادة في الإرادة، والإرادة الزائدة إرادة، فالزيادة إذن زيادة الإرادة هي نفس الإرادة لكن بمقدار أكبر كشدة النور. فإنها تعني الزيادة في النور، وهذا بخلافه في ضعف الإرادة، فإن ضعف الإرادة ليس من صنف الإرادة باعتبار أن ضعف الإرادة يعني عدم مقدار من الإرادة. واضح عدم الإرادة ليس إرادة، عدم مقدار، أكرر، عدم مقدار من الإرادة ليس إرادة. إذن ما به الامتياز إذن في الإرادة الشديدة، يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراط. إذ ما به الاشتراط بين الإرادة الشديدة وبين الإرادة الضعيفة هو الإرادة، يتفق في الإرادة، وما به الامتياز هو شدة الإرادة التي قلنا هي نفس الإرادة. فيلزم أن يكون تكرار ما به الامتياز هذه الاشتراك أيوان في الإرادة الشديدة. بينما في الإرادة الضعيفة ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، فإنما به الاشتراك هو الإرادة، بينما ما به الامتياز وعدم مقدار من الإرادة. وواضح إن عدم مقدار من الإرادة مغاير للإرادة. فالخلاصة إذن في المقدمة الثانية ماذا عرفنا؟ أكرر من الأول، إن الإرادة الشديدة تعني إن شدة الإرادة أمر من سلخ الإرادة، إذ شدة الإرادة تعني زيادة الإرادة، زيادة مقدار من الإرادة، وجود درجة زائدة من الإرادة. إذن ما به الامتياز نفس ما به الاشتراك، فإن ما به الامتياز هو ما به الاشتراك هو الإرادة. إذا الإرادة الضعيفة والإرادة القوية يشتركن فيما في الإرادة، أغنى بالإشراك والإرادة، وما به الامتياز هو الإرادة أيضا، ما به الامتياز زيادة في الإرادة، وزيادة في الإرادة إرادة في القلب. وين؟ أتاك الصورة إلى شدة الإرادة وضعف في الحالة الشديدة هو زيادة الإرادة، ولكن معدوم هذا زيادة الإرادة عن أي شيء، عن معدوم، معدوم هو شيء معناته أنه عدم مقدار من الإرادة. طيب بس هذا بشوية لا نشوف نفس الذي بعدين نحل فيه غير إذا غير بعدين نقول له. فالمقصود ما بين الاشتراك وما بين الامتياز في من في الإرادة الشديدة ما بين الاشتراك أما بين الامتياز، أما في الإرادة الضعيفة ما بين الاشتراك مغاير ما بين الامتياز. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية نقول إذا كان الوجود كله إرادة وبمجموعه إرادة وليس فيه شيء غير الإرادة، بينما الاستحضار مشوب من إرادة وغير إرادة، فاللازم من ذلك أنه متى ما ورد من المولى لفظ يدل على الإرادة من دون وجود قرينة على شيء غير الإرادة، فمن اللازم حمل اللفظ حمل الأمر الذي يدل على الإرادة، الأمر يدل على الإرادة، من اللازم حمله عليه من على الوجود، لأن الوجود كله إرادة، فيكفي بثبوته وجود اللفظ الدال على الإرادة، ويكفي للمولى إذا أراد بيان الوجوب أن يعتمد على اللفظ الدال على الإرادة، أي الأمر، لأن يعني الأمر هو لفظ دال على الإرادة، يكفي للمولى أكرر لبيان الوجوب أن يأتي بلفظ دال على الإرادة، يعني بالأمر، فإن الوجوب لا ليس فيه إلا إرادة، فاللفظ الدال على الإرادة إذن يكفي أن يكون بيانا للوجود، بينما لا يكفي المولى، لا يكفيه لبيان الاستحباب، لا يكفيه الاتيان بلفظ دال على الاراده، يعني الاتيان بالامر، لان الاستحباب مركب من اراده وغير اراده. فاذا اراد المولى بيان الاستحباب فلا بد من وجود دالين، دال على الاراده ودال على ماذا؟ ذلك الامر الزائد الموجود في الاستحباب وهو عدم مقدار من الاستحباب. خلاص انتهى التقريب الاول للشيخ العراقي، ماذا انتهى اكرره ماذا بسرعه حاجبه حتى ما افتح لي صلاه. خلاصه هذا البيان مركب من مقدمات ثلاث. الأولى أن يقال على أن الوجوب فرق عن الاستحباب هو أن الوجوب إرادة شديدة بينما الاستحباب إرادة ضعيفة. المقدمة الثانية أن يقال على أنه شدة الإرادة، إن شدة الإرادة ليست إلا عبارة عن من سلف الإرادة، شدة الإرادة من سلف الإرادة، فإن شدة الإرادة تعني ماذا؟ وجود إرادة زائدة. إذا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، هاي وجه الإرادة الثانية. فالوجوب على هذا الأساس يصير كله إرادة، يعني ما به الاشتراك إرادة، ما به الامتياز إرادة أيضا، بينما الاستحباب بينما ضعف الإرادة يعني عدم مقدار من الإرادة، وعدم مقدار من الإرادة غير الإرادة، فإذا ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فالاستحباب إذا ليس كله إرادة، وإنما هو مركب من إرادة وشيء آخر غير إرادة وهو عدم الإرادة. فالوجود كله إرادة والاستحباب ماذا؟ مضحض من إرادة وغير إرادة. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة نقول إذا جاءنا من المولى لفظ دال على الإرادة وهو الأمر فلا بد من حمله على الوجود، لأن الوجود إرادة فقط بمقابل المقدمة الثانية، ولا يمكن حمله على الاستحباب، لأن الاستحباب يحتاج إلى دالين، دال على الإرادة ودال على تلك الظليمة وهي عدم الإرادة، عدم مقدار من الإرادة. بينما الوجود بمعنى كل إرادة فيكفي لبيانه والاعتماد المولى في مقام بيانه على الإتيان بلفظ دال على الإرادة. هذا حصيلة بيان الشيخ. وقد ذكر السيد الخوئي دام ظله الشريف في التعليق على هذا التقريب بأن الوجوب لا يمكن تفسيره بالإرادة الشديدة في باب الأوامر الشرعية، وإن كان ذلك وجيها في باب الأوامر العرفية. وتوضيح ذلك أن الإرادة تكون شديدة متى تكون شديدة فيما إذا قضيت المصلحة وكانت المصلحة مصلحة قوية. إذا كانت المصلحة قوية وأكيدة وشديدة فالإرادة حينئذ تكتف بسبب شدة المصلحة. ولكن أي شدة في المصلحة تكون سببا لشدة الإرادة؟ إن شدة المصلحة تكون سببا لشدة الإرادة فيما إذا كانت المصلحة تعود إلى شخص منه، كما هو الحال في الموالي الحكمي، فإنهم حينما يصبرون أوامره يصبرونها لمصالح تعود لهم، لمنافع تعود لهم، ومتى ما كانت المنفعة العائدة للمولى العطفي قوية فإرادته للفعل تكون قوية شديدة. أما في المولى الشرعي، المصلحة لا تعود إلى المولى، وإنما تعود إلى الحبيب، هو غني عز وجل، لا يحتاج إلى شيء. وما دامت المصلحة لا تعود له فلا معنى لأن نقول قوة المصلحة تصير سبب لقوة الإرادة، فإن قوة المصلحة تكون سببا لقوة الإرادة فيما إذا المصلحة تعود إلى نفس المريد، أما إذا لم تعد فلا معنى لأن تكون قوة المصلحة سببا لقوة الإرادة. ولذا ترى أن الطبيب حينما يصف دواء للمريض نجد أن فائدة استعمال الدواء مهما كانت قوية لا تؤثر على إرادة الطبيب، يعني لا تصير إرادة الطبيب قوية بسبب قوة المصلحة انتفاع المريض، بل تبقى إرادة الطبيب هي كما هي، بل تبقى إرادة الطبيب هي كما هي بدرجة واحدة، سواء كانت مصلحة استعمال الدواء قوية أم كانت ضعيفة. وما ذاك إلا لأجل أن مصلحة استعمال الدواء تعود إلى القلب ولا تعود إلى المريض ولا تعود إلى الطبيب، وما دامت تعود إلى الطبيب إلى المريض فلا معنى لأن تكون سببا لقوتي ولشدة إرادة الطبيب لاستعمال الدواء. إذن على هذا الأساس لا معنى خلاصة لأن نفسر الوجوب بالإرادة الشديدة في باب الأحكام الشرعية، لا معنى لذلك، فإن تكرار هذا يا أخي، فإن الإرادة تشتد بقوة المصلحة، ولكن قوة المصلحة تكون سبب لشدة الإرادة فيما إذا عادت المصلحة إلى شخص مريد، أما إذا لم تعد كما في الأحكام الشرعية فلا معنى لأن تكون قوة المصلحة سببا لقوة الإرادة إرادة المولى، كما هو الحال في مثال الطبيب والمريض. ومن هنا ذكر دام ظل الشريف أن الوجوب والاستحباب كلاهما طلب بدرجة واحدة، كلاهما إرادة بدرجة واحدة، إلا أن الوجوب ينشأ من المصلحة ممكنة والاستحباب ينشأ من مصلحة غير ممكنة، فالفارق بينهما أي بين الوجوب والاستحباب ليس في شدة الإرادة وضعفها، وإنما الفارق من حيث قوة المصلحة وضعفها، كون المصلحة ملزمة أو غير ملزمة. بل الهلام الحزين هذا ما أفاد في دانه. وهو قابل للتأمل، فإنا لا نسلم أن قوة أن شدة الإرادة ترتبط فقط بقوة المصلحة فيما إذا كانت عائدة إلى شخص هذا لا نسأل، بل المصلحة حتى إذا لم تعد لشخص المريد يمكن أن تكون سببا لشدة الإرادة، فهناك من يحب الخير بسبب شدة يعني العبارة عن الجسعة بالتباهي بشدة الإرادة فقوة المصلحة، وإن لم تعد هذه المصلحة إلى شخص المريد يمكن أن تكون سببا لشدة الإرادة. فهناك من يحب الخير ويعشق الخير ليس إلا لأنه خير، ما بعض الناس هذا قدير، فيساعد الضعيف ليس إلا لأجل حبه من دون أن يعتقد بيوم الآخرة أو يعتقد ولكن لا يفعل الخير لأجل يوم الآخرة. بعض الناس هكذا مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الناس تفترض على هو إذا شاف أولاده يذهبون حينئذ أمامه هو يتألم، فدفع الألم ماذا؟ فلعجل دفع الألم وتشوف على أنه غير. فالمقصود على أنه أحيانا قد المصلحة لا تعود إلى شخص المريد ومع ذلك يريد الخير إرادة قوية، لا لشيء إلا لأنه يعشق الخير من الممكن. الله عز وجل من هذا القبيل، الله عز وجل من أنحاء تناله أنه محب للخير يريد خير العباد، فمهما فإذا فرض أن خير العباد في مورد كان بدرجة قوية، خير العباد في شيء كان بدرجة قوية فيمكن أن يكون ذلك الخير القوي سببا للقوة في إرادته، سببا للقوة لإرادته عز وجل. يعني المقصود على أنه إيه، بس إرادتك يا هل ترى تختلف حينئذ؟ لا، إرادتك ما تختلف، صحيح ما تختلف. فقصدي اختلاف الملاك صار سبب لاختلاف ارادتك، وارادتك تبقى ماذا؟ ارادتك تبقى واحدة. اذا ارادتك تبقى واحدة لازمه تحركك همات يصير شنو؟ تحركك همات يصير بدرجة ماذا؟ واحدة. يعني يختلف التحرك، درجة التحرك يكون ماذا؟ مثل لأن الإرادة على منوال واحد، فما دامت الإرادة على منوال، إرادة الفعل على منوال واحد، فحينئذ درجة التحرك لابد، مع أنه نرى على أنه درجة التحرك ماذا؟ تختلف. هذا مضافا إلى أن لازم ما ذكره دام ظله، أن تكون الإرادة في أعظم الواجبات كالحفاظ على دين الإسلام، مع الإرادة في أضعف الواجبات بدرجة واحدة، مع الإرادة في أضعف الواجبات بدرجة واحدة، والطلب يكون بدرجة واحدة أيضا. هذا لعله بعيد خالف لما هو المرتكب في الأذهان، فإن أعظم الواجبات الطلب فيه أشد، وإرادة المولى له أشد. بخلاف أضعف الواجبات، فإن إرادة المولى وطلبه أضعف. فإنما على ما ذكر السيد غدام ظله يكون له الإرادة والطلب كله يصير على منوال واحد، في طرف من حيث الإرادة ماذا؟ والصحيح في الإيراد على هذا التقريب الأول أن يقال اولا انما ذكره الشيخ العراقي، اي ان هذا التقريب مبني على اعمال الدقه، فان على اعمال دقه لا يفهمها العرف، فإن المقدمة الثانية لا يهضمها العرف، أي أن كون الوجود كله إرادة وليس فيه شيء، وليس فيه شيء غير الإرادة وخلاف الإرادة، فإنه مرتب من إرادة وإرادة، هذا أمر لا يهضمه العرف، لا يفهمه العرف، وإن كان صحيح واقعا لكنه شيء لا يفهمه العرف. وما دام العرف لا يفهمه فلا يمكن أن تجري مقدمات الحكمة لإثباته، فإن مقدمات الحكمة دليل عرفي وبيان عرفي، فلا يجري، فلا تجري ما دامت أمرا عرفيا، فلا تجري إلا لإثبات مطلب يتقبله العرف. زين، هذا اولا. وثانيا نقول حرف العام الخامة يعني مقدمات الحكمة في الحقيقة ماذا؟ هي بيان هكذا، بيان عرفي لدى جميعنا، لأنه هكذا نقول الشارع سبب النقطة هذه. احنا هيك نقول، نقول على أنه الشارع المقدس حينما طرح هذا اللفظ، حينما قال أعتق رقبه، لو كان مراده خصوص المؤمن لقيده، هاي من السائر هاي الأصل الناس، لأن هذا طارحه علاما على العرف العام، الشارع المقدس طارح علاما على زيد وعامر، فلا بد وأن يكون ماذا؟ لو هكذا، لو كان مراد الشارع غير ما يفهمه العرف العام لقيد الشارع ولقال على أنه ماذا؟ مؤمن. أكثر الشيء ماذا؟ غريب. إنما أريد أن تطبق وقدمات الحكمة، لابد أن يكون تطبيقه بحكم الذي هو العرف ماذا؟ يتقبل بهذا. وهذا لعله حتى العرف الذي معه شيء من الدقة الناس مع ذلك لا يتقبل هذا البيان. تلاحظوا إحنا ماذا؟ تقبلنا لهذا البيان فيه شيء من الصعوبة، ليس أنه نتقبله بسهولة. هذا أولا. وثانيا نقول بأن الوجود وإن كان عبارة عن الإرادة الشديدة، إلا أن الوجود يختلف من حيث المراحل، فهناك وجوب شديد وهناك وجوب ضعيف. والإرادة في الوجوب الشديد ليست مساوية، ليست بدرجة الإرادة في الوجوب الضعيف، بل الإرادة في الوجوب فإن الإرادة في الوجوب الضعيف هي إرادة ضعيفة بالنسبة لنا إلى تلك الإرادة الثابتة في الوجوب الشديد، وإن كانت هي شديدة بالنسبة لنا إلى الاستحباب لكنها ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب الشديد. فإذا كانت ضعيفة يلزم أن تكون مرتبة من إرادة وغير إرادة، لأنها لو كانت إرادة فقط هذه الإرادة في الوجوب الضعيف، لو كانت إرادة فقط، لو كانت في مجموعها إرادة ولا يجوبها شيء غير الإرادة، يلزم من ذلك أن لا يحصل فرق بينها وبين الإرادة في الوجوب الشديد. فإذا كان الإرادة في الوجوب الضعيف مرتبة من إرادة وغير إرادة، فلا يمكن حينئذ لهذا التقريب الأول الذي ذكره الشيخ العراقي إثبات الوجود الذي يكون ضعيفا بالنسبة إلى غيره من الوجوبات. هذا البيان، هذا التقريب فقط يثبت، لو كان فقط يثبت ماذا؟ الوجود الذي يكون كله إرادة، أي الوجود الذي لا يكون ماذا أضعف من غيره. أما الوجود الذي يكون أضعف من غيره كما هو أغلب الواجبات من هذا الكلام، فإن أغلب الواجبات يوجد ما وجود أعظم منها. فالوجود الموجود في أعظم الواجبات الذي يكون أضعف من غيره لا يمكن لهذا البيان إثبات دلالة الأمر عليه. فهذا البيان لو تم فقط يثبت ماذا؟ تكرار هذا، أن الأمر يدل على الوجود لكن في خصوص الواجب القوي دون الواجب الذي يكون أضعف من غيره. هذا كله في التقريب الأول، قد يقع الكلام في التقريب الثاني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.